مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. صبراً صبراً أيا أختاه، صبراً على جبروت الجبابرة وظلم الظالمين، صبراً فإنما هي حياة تفنى وأيام تعد. لك يا أخت الرجال شدى شعري من رحال، يحمل الشكر جزيلا فوق أكتاف الجمال، في الشروق والغروب في الجنوب والشمال، أنت أسمى من سمائي أنت أعلى من جبال، في العراق أنت نصر في مشانق الجبال، أنت في أبيان فتح جاء من شم التلال، أنت في مصر دليل في متاهة الضلال، أنت في المغرب عطر هب من سفح الرمال، أنت في صحراء نجد شربة الماء الزلال، أنت صوت الحق يعلو في زلازل النكال، أنت في الشام لصبر الورد في حر قتال، أنت في الصومال كنت لؤمة بل كل ما، أنت في السند حملت كل هم من ثقال، فاصبري أختي فإن العسر ماض للزوال، واذكري جنات عدن فبها حسن مآل، رملها المسك وفيه أنهر الماء لها، تتقلبين فيها بين نخل وظلال، ولك قصر منيف طوبه العسجد غالي، ثوبك السندس كنت تمرحين في دلال، وعلى الهام رفعت تاج درة في اختيار، جمال في جمال حتى أن الحور قالت أنت أبهى من جمال، ولك عرش وملك فاق أوصاف الخيال، كلما شئت وجدت فاطلبي لا لتبال، ورفيق الدرب كان البدر في سن الكمال، دمت مع عقد خلود كان حبا في الحلال، ومع الهادي محمد مع أصحاب وآل، أمهات المؤمنين وشهيدات النضال، ثم أنت قد نظرت للعظيم ذي الجلال، إنها نظرة شوق ودعاء وسؤال، هيا فك قيد دنيا وقعي ذل حبال، أعلني الله أكبر دولتي هل هلال.